Lord.

وأنه هو أضحك وأبكي وأنه Yeah, baby. من والمتفكة أهوى والمتفكة أهوى فعن يا ماوي يا فبأي فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون حكمة بالغة وقالوا هل ينظر

وتقول